Bismillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب الصلاة إلى أن قال باب الاسترقاء في المسجد ومد الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم سدد بهذا العلم ألسنتنا وأصلح به قلوبنا وسرنا وعلانيتنا. ثم قال المصنف رحمه الله باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. وذكر حديث عباد بن تميم رضي الله عنه وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب اللباس. والاستلقاء هو النوم على الظهر، ومد الرجل فيه لا يخلو إما أن يكون إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة. فإلى غير جهة القبلة فكما ذكر المصنف من فعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولم يجزم المصنف الترجمة لأن لوجود الخلاف في المسألة، أو لأن الحديث الذي فيه نهي لم يثبت عنده رحمه الله، فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر من قوله صلى الله عليه وسلم لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، لا يستلقين أحدكم ثم يضع رجليه على الأخرى. وهذا الحديث في صحيح مسلم حمله جماهير الفقهاء على من لا يأمن انكشاف عورته، فإنه لا يفعل ذلك في مجامع الناس. وأما مع أمن الانكشاف وانتقاض الوضوء فإنه لا مانع، وقد ثبت كما في هذا الحديث المتفق عليه من فعله عليه الصلاة والسلام. والذي يقوي عدم الخصوصية لأن القول يحتمل العموم والفعل يحتمل الخصوص، فإذا قيل إن الفعل من خاص به عليه الصلاة والسلام أجيب بهذه الخصوص عن هذه الدعوة بأن هذا الفعل ثبت أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ثنى المصنف بذكره عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما وارضاهما، مما يدل على أن الفعل عام له عليه الصلاة والسلام ولغيره. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عباد بن تميم الأنصاري عن عمه وهو عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وفي هذا دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، وعلى عدم تكلفه في جلوسه بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويجوز هذا الاستلقاء لحاجة ولغير حاجة، قد يكون الإنسان مريضا أو ليتقوى بعد هذا الاستلقاء على العبادة، وأن هذا الفعل لا يعد منافيا لحرمة المسجد. قد تقدم معنا باب نوم الرجل في المسجد ونوم المرأة في المسجد أيضا. ثم قال وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. وهذا هذا الأثر موصول بالإسناد السابق وليس معلقا، فابن شهاب يرويه عن سعيد، وسعيد أدرك عمر على الصحيح كما قال الإمام أحمد رحمه الله، ومن باب أولى أدرك عثمان ورآهما يفعلان ذلك. وهذا الحديث الذي رواه عن من فعل عمر وعثمان رواه أبو داود عن القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. وعلى هذا فاحتمال النسخ أو الخصوصية مدفوع، لأن الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن في شرح علي أبي داود ذكر أن هذا الفعل أنه يحتمل النسخ بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه، فقال هذا فعلا يحتمل النسخ، فاندفعت دعوى النسخ بفعل الصحابة رضي الله عنهم بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن الجمع بين النصين ممكن، الجمع ممكن بما ذكرنا من الامتناع في حال انكشاف العورة أو حصول أذى في المسجد، والجواز إذا أمن ذلك. أما مد الأرجل جهة القبلة فليس من تعظيم شعائر الله عز وجل، خاصة إذا كان في القبلة مصاحف، فالأولى بالمؤمن ألا يفعل هذا. وقد مر معنا النهي عن البصاق في جهة القبلة، فالأذى في جهة القبلة، القبلة جهة محترمة، فالأولى للمؤمن ألا يفعل، لكن لا يكون ذلك على سبيل التحريم. نعم. باب المسجد يكون للطريق من غير ضرب بالناس، وبه قال الحسن وأيوب ومالك: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفين النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتلى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. ثم ذكر رحمه الله حديث عائشة، وهو من مفرداته رحمه الله عن الإمام مسلم، وترجم له بقول: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبناء المساجد إما أن يكون في الملك فهو جائز بإجماع، أن يبني الإنسان مسجدا في ملكه، فهذا جائز بإجماع المسلمين. والحالة الثانية أن يبنيه في ملك الغير، وهذا محرم بإجماع المسلمين. والحالة الثالثة أن يبنيه في ملك مشاع وعام، كأفنية الطرق وحوافها، فهل يشرع هذا أو لا؟ المصنف رحمه الله جوزه على ما هو ظاهر من الترجمة بغير ضرر بالناس، فقال: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس، فدل مفهومه على أنه لو أضر بالناس في طريقهم فإنه لا يفعل. وقال رحمه الله: وبه قال الحسن أي البصري وأيوب أي السختياني ومالك، بل هو قول جماهير العلماء، وهو شبه إجماع أن هذا جائز، أن بناء المساجد في الطرق جائز ما لم يضر بالناس، خلافا لربيعة الراي ابن عبد الرحمن رحمه الله شيخ الإمام مالك، فكان يمنع من ذلك. وذكر حديث عائشة في قصة أبي بكر رضي الله عنه، وهو حديث طويل سيأتي في المغازي وفي غيرها، وكان هذا في مكة، فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس وضايقه المشركون، فخرج من مكة مهاجرا إلى الحبشة، فلقيه رجل من قريش يدعى ابن الدغنة، فقال: أين أنت ذاهب؟ قال: إني مهاجر بديني. قال: إن مثلك لا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، فعد وأنت في جواري. فعاد أبو بكر رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة، فكان يبتني مسجدا في فناء داره ويصلي فيه، فاجتمع عليه نساء المشركين وصبيانهم وعجبوا من قراءته وبكائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فخشي المشركون عليه من هذا على صبيانهم ونسائهم من هذا أن يتأثروا ويسلموا، فكلموا فيه ابن الدغنة وقالوا إما أن تغفر ذمتك من ابن أبي قحافة وإلا قتلناه، فخشي أن تغفر ذمته فرد جواره، قال لأبي بكر إما أن تكف عن هذا أو ترد جواري، قال رضيت بجوار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فحينما رضي بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلبث إلا أن جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الصحبة الصحبة، ثم جاءت الهجرة إلى المدينة، وكانت خيرة الله له أفضل من خيرته لنفسه حينما أراد أن يهاجر مع من هاجر إلى الحبشة. فعائشة تذكر طرفا من هذا في تردده رضي الله عنه على بيتهم صبحة وعشية حتى جاءت الهجرة، وأشارت إلى بناء المسجد في فناء الدار. قال المصنف رحمه الله: حدثنا يحيى ابن بكير، وهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير أبو زكريا المخزومي المصري منسوب إلى جده. قال: حدثنا الليث وهو إمام مصر، الليث بن سعد، عن عقيل ابن خالد الأيلي، عن ابن شهاب، وهؤلاء الثلاثة كلهم مصريون، يحيى بن بكير والليث بن سعد المصري وعقيل بن خالد الأيلي ثلاثة مصريون، والثلاثة الذين بعدهم من مدنيون، عن ابن شهاب وهو مدني، محمد بن مسلم، وعروة بن الزبير، وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. فيه دليل على تقدم إسلام أبي بكر كما هو معلوم ومشهور، وكذلك تقدم إسلام أمها أم رومان أم عائشة رضي الله عنهن جميعا. وقد اجتمع لأبي بكر رضي الله عنه شيء لم يجتمع لأكثر الصحابة، وهو إسلام أهله جميعا وأبويه، إسلام أبويه وزوجه وأولاده. وتأخر قليلا إسلام عبد الرحمن ابن أبي بكر، ثم لحق بأبيه وأسلم رضي الله تعالى عنهم جميعا. قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني دين الإسلام، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. هذا على سبيل التكرار. ثم بدا لأبي بكر، هنا في اختصار في الحديث، بدا له بعد أن رده ابن الدغنة ودخل في جواره بعد أن هم بالهجرة، رجع ثم ابتنى المسجد، وهذا هو الشاهد، فابتنى مسجدا بفناء داره يكون على الطريق، يعني على الطريق. وليس المقصود بقول المصنف باب المسجد يكون في الطريق أن يبنى في نفس الطريق، فإن في قد تأتي بمعنى على، كما في قوله عز وجل: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. ففي الطريق يعني على الطريق، على المكان الذي يمر الناس فيه. فابتنى مسجدا بفناء داره في مكان يمر الناس من بحذائه، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين. فيه دليل على جواز إظهار الصلاة والعمل الصالح إذا أمن الإنسان على نفسه، أو إذا نوى نية متعدية في تأثر الناس، كأن يحسن الإنسان صوته بالقرآن ليتأثر الناس، فهذا لا حرج فيه. كذلك جوز بعض العلماء أن يحسن صلاته إذا رأى صغارا ينظرون إليه ليتعلموا منه الصلاة، واستدل على ذلك بحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ف فإنما الأعمال بالنيات، فمن صلى ليرائي ويسمع وليقال عن صلاته أنها كذا وكذا فهو مرائي ومشرك والعياذ بالله. وأما من صلى ليقتدي الناس به وحسن صلاته لكي يتعلمها الناس فلا حرج من ذلك. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يصلي الراتبة في المسجد مع أن البيت أحب إليه لكي لا يظن الناس أنه أسقطها فلا يصلونها، وهذا ليس من مراعاة الناس ولكنه من رعاية الشريعة والحفاظ عليها. قالت: فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. وفيه دليل على جواز إسماع الكفار القرآن وأنه قد يكون سببا في هدايتهم. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، وحينما أفزعهم فعلوا ما فعلوا مع من أجاره حتى رد جواره عليه. في هذا الحديث فضائل كثيرة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم تجتمع لغيره من الصحابة، فمنها كرمه ورضي الله تعالى عنه، واستقباله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية، وكثرة بكائه وخشوعه وخوفه من الله، وهذا من بدايات إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحسن توكله على الله حينما رضي بجواره وجوار رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه تقدم إسلامه وإسلام أبويه رضي الله تعالى عنهم جميعا. وفيه ما أشار إليه المصنف من جواز بناء المسجد على الطرق، ولا زال عمل المسلمين على هذا إلى اليوم على هيئة لا تمتهن فيه المساجد، يعني لا تكون في أماكن على الطرق وتمتهن فيه بحيث أن تكون فيها ما لا يليق بالمساجد. نعم. البخاري حدث بها بهذا السياق بهذا السند، ولذا ستاتي مطولة أيضا بأسانيد أخرى، فأحيانا المحدث ينشط فيذكر الحديث والقصة كاملة، وأحيانا لا ينشط فيذكر بعضا من الحديث. وقد يكون في مجلس سئل عن مسألة الشاهد فيها في هذا الجزء من الحديث فيحدث به بإسناده، ويسمعه تلاميذه بهذا السياق فينقلونه عنه، فبعضهم يحفظه عنه مختصرا، وبعضهم يحفظه عنه مطولا، وبعضهم يحفظه هكذا وهكذا ويرويه بالصيغتين. فالبخاري تحمله بهذا الإسناد بهذا السياق، وقد يكون تحمله بنفس الإسناد بسياق أطول كما سيأتي معنا أو بإسناد آخر. لو تحمله بهذا الإسناد بسياق طويل لكن اختصره لا أشار إلى هذا، هو لقال ثم ذكر الحديث. باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليه الباب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث فيه. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة وقد تقدم معنا وهو متفق عليه، وترجم له بقوله: باب الصلاة في مسجد السوق. وفي أكثر الروايات: مساجد السوق، أي المواضع التي تهيأ للصلاة في الأسواق. وإنما أشار إلى هذه المسألة لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد هي شر البقاع، أن الأسواق هي شر البقاع عند الله، أن الأسواق هي شر البقاع عند الله. قال ابن حجر رحمه الله: موقع الترجمة الإشارة إلى أن الحديث الوارد في أن الأسواق شر البقاع وأن المساجد خير البقاع كما أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده. يعني كأن المصنف يشير إلى أن الحديث الذي فيه أن شر البقاع لا يصح إسناده، والصحيح أن إسناده صحيح ولم ينفرد به البزار، بل رواه الإمام مسلم في صحيحه في قوله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغضها إليه إلى الله أسواقها. هذا رواه مسلم. وحينئذ فقوله رحمه الله باب الصلاة في مسجد السوق لا يعني، وحينئذ فقوله صلى الله عليه وسلم شر البقاع وأبغض البقاع إلى الله مساجد ما أسواقها لا يعني هذا عدم جواز الصلاة فيها، وإنما كانت شر البقاع لكثرة ما يحصل فيها من اللغط والأيمان الكاذبة في البيع والشراء. وإلا فهي أي الأسواق داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيصح أن يصلى فيها مع أمن التشويش والاشتغال أثناء الصلاة ببيع أو شراء فقوله باب الصلاة في مسجد السوق لم يجزم بالحكم لوجود النص الذي قد يخالف، والصحيح الجواز إذا حصل الأمن مما ذكرنا من التشويش ونحوه. قال: وصلى ابن عون، وهو عبد الله ابن عون البصري ثقة ثبت من أقران أيوب السختياني رحمه الله ورضي عنه، توفي سنة 50 و100، وهو من أئمة العلم والعمل وممن يقتدى بهم. قال: صلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب، ولعل هذه الدار كانت في السوق، أو كانت يعني بعيدة عن المسجد العام للمسلمين. قال: حدثنا مسدد بن سرهد قال: حدثنا أبو معاوية ومحمد بن حازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح، وأبو صالح هو السمان المدني، يسمى السمان ويسمى الزيات لأنه كان ممن يجلب الزيت إلى الكوفة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع، يعني الجماعة كما في اللفظ المتقدم، صلاة الجماعة أو الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه. وهذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح الصلاة في السوق 25 درجة، وفي رواية 27 ضعفا أو 27 درجة، والاختلاف في العدد إما أن يقال أنه لا مفهوم له، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضاعفة وأن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في غيره، فذكر 25 مرة و27 مرة ولا مفهوم له، وإنما أراد الحث على الاعتناء بصلاة الجماعة. وإما أن يقال كما قال بعض الشراح أن 25 و27 الفرق بينهما بناء على الفرق بين المصلين في التبكير والاعتناء بالصف الأول والخشوع في الصلاة، فبعضهم قد يبكر ويصلي في الصف الأول أو في ميمنته فيحصل أعلى الدرجات، وهي 27 ضعفا أو درجة، وغيره يحصل ما دون ذلك، والمسألة محتملة. استدل الجمهور بهذه الجملة على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه على هذه، فدل على أنه يجوز أن يصلي في بيته ويصلي في سوقه. وأجيب عن هذا بأن هذا الكلام يصلح دليلا على من قال أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهذا قول لبعض أهل العلم وهو مذهب الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة مع القدرة، معناه أن من صلى في بيته أو سوقه مع القدرة فصلاته باطلة. والإمام أحمد رحمه الله وطائفة من السلف بل نقل إجماع الصحابة عليه على أن الصلاة صلاة الجماعة واجبة لا شرط، فاستدلال الجمهور بهذا الحديث يصلح دليلا على من قال هي شرط، فيقال لهم ليست بشرط لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح الصلاة في البيت والسوق، لكنها واجبة إذا تركت أثم تاركها مع الجماعة إذا كان قادرا عليها ولم يفعل. وأدلة الوجوب كثيرة، وستأتي معنا إن شاء الله في أبواب الصلاة القادمة، منها حديث الأعمى وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له وهو في الصحيح، قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وكذلك حديث أبي هريرة لقد هممت أن أمر بالصلاة ثم أنطلق إلى أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يهم أن يحرق البيوت إلا على ترك كبيرة من الكبائر وهي ترك الصلاة مع المساجد، لأن الله أمر بالصلاة مع الناس وقال واركعوا مع الراكعين. ومن أقوى الأدلة على وجوبها أن الله عز وجل لم يرخص فيها في حال الخوف، فقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فمع الخوف، إلا أن الله أذن لهم بارتكاب بعض المنهيات في سبيل تحصيل الجماعة كحمل السلاح والاشتغال به أثناء الصلاة وكاختلال صورة الصلاة، فإن طائفة تصلي معه وطائفة تحرس ثم تنطلق وتأتي الطائفة الأخرى وتتم الأولى لأنفسها والأخرى أيضا تصلي لنفسها ركعة والأولى تصلي لنفسها ركعة، فهذا الاختلال الذي حصل في الصلاة كله لتحصيل أمر الجماعة ولا يكون هذا إلا لواجب. وسيأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله فيما يأتي. قال فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن، فيه دليل على أن في الوضوء حسن وأحسن، وكلما كان الإنسان أحسن كان الإنسان أحسن وضوءا كان أعظم أجرا. وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة، هنا الأجر، فالأجر ترتب على خطى وترتب على إحسان في الوضوء، فمن لم يحسن الوضوء فإن الأجر قد يتخلف، ويتخلف الشرط عند تخلف يتخلف جزاء الشرط عند تخلف شرطه. قال لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة، الخطوة المعهودة بالأقدام، وما في معناها كما لو كان راكبا كما كان بعض الصحابة يفعل، قد يأتي إلى المسجد راكبا أو يأتي في سيارة، فالخطى مشهودة وهي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي يعني تدعو، وتصلي الملائكة يعني تدعو، والصلاة في اللغة هي الدعاء، كما قال الأول تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا، يعني عليك مثل الذي دعوت. فالصلاة الأصل أن المقصود بها الدعاء كما في قوله تعالى وصلي عليهم، ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، فيه فضيلة البقاء في المكان الذي صلى فيه العبد. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كحجة، كانت تعدل حجة، وفي رواية حجة معي، فيه أن الأفضل للإنسان حتى يكون على يقين من تحصيل هذا الأجر أن يبقى في مصلى، أن يبقى في مصلى ولا ينتقل منه، لأنه يتحقق به معنى الرباط، معنى الرباط والاعتكاف في المسجد، إلا إذا تحرك لما هو أفضل كأن يغشاه النوم فيتحرك ليزيل عنه النوم، أو بعد عنه المصحف فلا يتحقق له البقاء والذكر إلا بالقيام والأخذ، أو كان في الحرم وكان الأحب والأرفق بقلبه أن يطوف بالبيت فله أن يفعل هذا، وفضل الله عز وجل واسع. والحديث عند ابن ماجه وقد حسنه الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه. نعم. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. حدثنا حماد بن عمر عن بشر، حدثنا عاصم، حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو، شبه النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي، حدثنا عاصم بن محمد، سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه، فقومه لي واقد عن أبيه قال: سمعت أبي وهو يقول: قال عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في كثالة من الناس؟ بهذا. وفي هذا شاهد لما تقدم من قوله ثم ذكره، يعني لم يذكر سياق الحديث، دل على أن الحديث أطول من هذا السياق. وترجم له بقوله: باب تشبيك الأصابع في المساجد وغيره، وذكر ما يدل على الجواز من فعله صلى الله عليه وسلم، ومن قوله كما سيأتي، من فعله كما سيأتي في حديث أبي هريرة، دلل على الجواز، سواء كان الفعل في المسجد من فعله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث أبي هريرة، أو كان هذا مطلقا كما جاء في حديث أبي موسى الذي سيأتي معنا إن شاء الله. باب تشبيك الأصابع في المساجد وغيره، وأنه جائز في المسجد وغيره من المواضع، من مواضع الذكر أو غيرها. وسبب الإبهام في الترجمة أن هناك أحاديث وردت في النهي، منها حديث كعب بن عجرة رواه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا توضأت فأحسن الوضوء ثم خرجت إلى المسجد فلا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة، رواه ابن حبان في صحيحه. وعند الحاكم عن أبي هريرة: إذا توضأ أحدكم ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه. لكن الأحاديث التي استدل بها المصنف أصح، والقاعدة إذا تعارض ما في الصحيحين مع ما في غيرهما فما في الصحيحين أولى بالتقديم إذا لم يمكن الجمع. والجمع ممكن كأن يقال أن النهي ورد في من شبك بين أصابعه على جهة العبث وأكثر من هذا الفعل، حتى لا يقال لمن لا يقول من رآه أنه في صلاة، كأن يفعل هذا في الصلاة أو يفعل هذا في المسجد ويؤذي الناس، خاصة إذا أصدر مع هذا التشبيك بعض الأصوات، فيحمل النهي على ما فيه عبث وكثرة، ويحمل الجواز على القليل من ذلك، وأنه ليس بمحرم. قال: حدثنا حامد ابن عمر وهو البكراوي عن بشر ابن المفضل الرقاشي قال: حدثنا عاصم، هذا من ذرية عمر، من ذرية ابن عمر، عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر، عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر. قال: حدثنا واقد وهو أخوه. فعاصم وواقد كلاهما من ذرية ابن عمر، كلاهما ابن لمحمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر. عن أبيه، من أبوه؟ محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر. عن ابن عمر، فأبوه يحدث عن من؟ عن جده ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أو ابن عمر، فالحديث يحتمل أنه سمعه من جده عبد الله ابن عمر، أو من عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنهما. وهذا الشك في الصحابي لا يقدح في رواية الحديث، لأن الصحابة عند أهل السنة كلهم عدول، فسواء كان هذا أو هذا فلا حرج. حتى لو قال التابعي: سمعت من صحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كان الحديث متصلا وصحيحا، لأن جهالة الصحابي لا إشكال فيها. كذلك الشك في الراوي إذا تردد بين راويين أحدهما كلاهما ثقات فإنه لا يقدح في الحديث، كما مر معنا في زكريا بن يحيى في حديث أمس. زكريا بن يحيى يحتمل أنه المصري ويحتمل أنه اللؤلؤي، وقلنا أنه على الحالتين فالحديث صحيح. وكذلك أحمد التستري وأحمد المصري تردد المحدثون في أيهما أراد البخاري رحمه الله حينما أبهم، قلنا لا يضر هذا في الحديث لأن كلا الإمامين من الثقات الذين تقبل روايتهم. فإذا تردد المحدث بين صحابيين أو بين ثقتين فلا يقدح هذا في الحديث، كسفيان إذا تردد فيه بين ابن عيينة والثوري. لكن إذا حصل التردد بين ثقة وضعيف فإنه لا يحكم بصحة الحديث حتى يتيقن أنه من الطريق الصحيح. وهذا الحديث الذي ذكره الشاهد فيه في قوله شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه ولم يذكر الموضع، فصح في المسجد وفي غيره، وهذا لم يروه مسلم. ثم قال: وقال عاصم ابن علي، وهو الواسطي، هذا غير عاصم الذي تقدم. وقال عاصم ابن علي الواسطي: حدثنا عاصم بن محمد، سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه. من أبيه يعني من؟ محمد ابن زيد. فمحمد ابن زيد حدث به ابنه عاصم وابنه واقد. قال: فقومه لي واقد، يعني أخوه، عن أبيه، يعني عن أبيهما. قال: سمعت أبي وهو يقول: قال عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله ابن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس، يعني في شر الناس؟ وذكره يعني بهذا إلى أن ذكر وشبك بين النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وهذا الحديث من المعلقات. وعاصم بن علي شيخ للبخاري لكن فيه ضعف، ولم يسمع منه البخاري رحمه الله هذا الحديث، فهو من المعلقات. وقد وصله إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث مطبوع من مطبوعات الجامع عندنا لإبراهيم بن علي الحربي، وصل هذا الحديث بسنده عن عاصم بن علي عن عاصم بن محمد بهذا السياق. لكن البخاري لم يصرح بالسماع منه، وقد اختلف في توثيق عاصم بن علي، وقد ضعفه ابن معين رحمة الله عليهما جميعا. نعم. حدثنا خفاف بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم، والشاهد فيه في قوله وشبك أصابعه، وهذا غالبا ما يكون في المسجد لأنه كان في خطبة أو في حديث. قال: حدثنا خلاد بن يحيى السلمي قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي بردة وهو بريد. أبو بردة هنا بريد بن عبد الله، يحدث عن جده، وجده قال بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده، وجده وعامر. أبو بردة الأول، جده وأبو بردة الثاني. وأبو بردة الأول اسمه عبد الله، وأبو بردة الثاني اسمه عامر. وعامر هو ابن لعبد الله بن قيس الذي هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم جميعا. وذكر الحديث. نعم، نختم بالحديث الذي بعده. حدثنا إسحاق قال: حدثنا إسحاق هو ابن منصور الكوسج. حدثنا ابن شميل وهو النضر ابن شميل. أخبرنا ابن عون وهو عبد الله بن عون الذي تقدم معنا. عن ابن سيرين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، أي الظهر أو العصر. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكني نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك شبك بين أصابعه، هذا الشاهد، وكان في المسجد. نعم. ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا فصلت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابان يكلمان، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال كما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم وصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة في قصة سهو النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي مفصلا في عدة مواضع ونتكلم عنه إن شاء الله. وفيه مسائل، منها الإشارة إلى بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ينسى ويقع منه، وفيه أن سجود السهو إذا حصل زيادة في الصلاة أنه بعد السلام، وهذه الحادثة حصل فيها زيادة ولم يحصل فيها نقص، هو سلم من ركعتين لكنه زاد سلاما وتشهدا وزاد كلاما وحركة، كل هذا زيادة، فحينما جاء بالركعتين الأخيرتين سلم ثم سجد للسهو ثم سلم، وفيه الدليل على أن السهو أن للسهو سجدتان، وفيه أن الزيادة كما ذكرنا تكون بعد السلام، وفيه جواز الكلام لمصلحة الصلاة، فقد تكلم عليه الصلاة والسلام وهو لا زال في الصلاة، هو في حكم المصلي لأن الصلاة لم تنتهي بعد، وأن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها خلافا لأبي حنيفة. وفيه أن من نفى شيئا عن نفسه على غلبة ظنه لا يعد كاذبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما نسيت ولم تقصر، هذا على غلبة ظنه، وقد كان منه النسيان عليه الصلاة والسلام. قال وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، وهو الخرباق بن عمرو رضي الله عنه، كان في يديه طول، هو الذي تكلم بهذا في آخر الحديث في قوله فربما سألوه ثم سلم، يعني سألوا الراوي الذي هو محمد بن سيرين الذي روى عن أبي هريرة، فسألوه ثم سلم، يعني بعد سجود السهو هل يسلم مرة أخرى أو لا، فيقول نبئت أن عمران بن حسين يعني سمع هذا الحديث من عمران أيضا، قال ثم سلم، وهذا من دقته رحمه الله، فلم يذكر أبو هريرة السلام فلم يذكره هو، لكنه يقول سمعت أن عمران رضي الله عنه كان إذا حدث بهذا الحديث ذكر سلاما ثانيا، أي بعد سجود السهو. والشاهد من ذكره هنا في قوله وشبك بين أصابعه، وفيه مسائل كثيرة تأتي إن شاء الله معنا فيما يستقبل من الأبواب. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمه الخرباق بن عمرو، الخرباق بالقاف.